لو طلق زوجته طلقة واحدة وهي في العدة وظاهرها يقع الديار لأنها زوجة، الرجعية زوجة، وطرد طلقها طلقتين كذلك وهي لم تتم العدة وهي زوجة. ويصح خلعها على الأظهر، وكذا يصح الإيلاء منها والدهار، فإذا ظاهر من الرجعية لم يصر بترك الطلاق عائدا لأنها صائرة إلى البينونة، فلم يحصل الإمساك على الزوجية. فلو راجعها فلا خلاف أنه يعود الظهار. فلو راجع المطلقة رجعيته، تلقى واحدة ثم راجعها، يعود الظهار، يعود الظهار إذا حصل الظهار. فلو راجعها فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه. يجب عليه قبل الجماع أن يكفر. فلو لم يراجعها وتركها حتى انقضت عدتها وبانت منه ثم نكحها ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنث. في عود الحنث. الحنث. الحنث وهو الحلف. الكفارة الحلف. نعم. كفارة الحلف. فلو لم يراجعها وتركها حتى انقضت عدتها وبانت منه ثم نكحها ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنث. والمذهب أنه لا يعود ولو لم تكن رجعية. لا يعود بعد الطلاق وإتمام العدة. بعد الطلاق وإتمام العدة. ولو لم تكن رجعية بل زوجة وعاد وجبت الكفارة ثم طلق. وعاد إلى عدم الظهار. وعاد إلى عدم الظهار وجبت الكفارة. ثم طلقها رجعيا أو بائنا لم تسقط الكفارة. فإذا جدد النكاح استمر التحريم إلى أن يكفر، سواء حكمنا بعود الحنث أم لا، لأن التحريم حصل في النكاح الأول وقد وجد. وقد قال الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فتحرير رقبة هنا ما وصفها، ما وصف بكونها مؤمنة أو كافرة، فيحمل المطلق على المقيد، لأنه في تكفير القتل قال: وجدت مسلمة إلى أهلي فتحرير رقبة مؤمنة، يحمل إلى إلى مؤمن عند الشافعية وعند الجمهور وعند الإمام أبي حنيفة لا، حسب الإطلاق مؤمن أو كافر يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. ما يكون أعور، ما يكون أعمى، ما يكون أعرج، ما تكون يعني. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد. ولا مد من الأرز أو الحب جزم في وقتها هذا. نعم. ولا يحل وطئها حتى يكفر. كفارة الظهار كفارة ترتيب بنص القرآن العظيم. ترتيب. إيش معنى ترتيب؟ يعني يفعل الأول، فإذا عجز يفعل الثاني، فإذا عجز يفعل الثالث، ليس بالتخيير. ليس بالتخيير. نعم. أول مرة عتق رقبة ما عنده ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. لو شهرين ما يقدر الإطعام. قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الذين يظاهرون يحرمون أزواجهم بالتشبيه بالمرأة المحرمة دي. نعم. ثم بعد ذلك يعود إلى النكاح وتحرير رقبة. نعم. إلى قوله: فإطعام 60 مسكينا. وبمثل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمثل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر البياضي. أمر سلمة أو أمره. وبمثل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر البياضي لما ظاهرا من امرأته. وخصال الكفارة 3.